بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب قال رحمه الله: باب لغة الارتباط في العلم والحكمة. الارتباط من الغبطة. الغبطة قال في اللسان العرب في تعريفها في باب السادس على 358: هي حسن الحال، وكل حال حسن يسمى غبطة. فلان في غبطة، أي في حال حسن من العيش ونحوه. والاغتباط استعال من الغبطة، وهو كما في اللسان أيضا شكر المنعم على ما أنعم. فالمنعم هو الله سبحانه الذي أنعم علينا. كل غبطة نحن فيها دينا ودنيا فهي من الله، فشكر المنعم والثناء عليه وإرجاع الفضل إليه وسؤاله المزيد، هذا هو معنى الارتباط. فيه معنى طلب الزيادة، شغل ما أعطيه بالشكر وطلب المزيد. لأن كلمة الشكر في أصل معناها اللغة تفيد هذا المعنى، في معنى الطلب والزيادة. بينما هو أقل مالا أو مثلا في علمه أو وهو أقل من ذلك، فيحقد ويكره هذا ويتمنى أن يزول ذلك عنه. هذا فيه وجه اعتراض على تقسيم الله لأرزاقه بين عباده، ولو لم يقل ذلك بلسانه، لكن واقع حاله بهذه الكراهية وذلك التمني بزوال النعمة عن أخيه، هو يعترض على أمر الله وتقديره. هذا خلق مذموم، هو خلق اليهود كما قلنا. فقال الله عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فلا وجه للاعتراض على المنعم المتفضل الرزاق إذ يقسم الأرزاق بعلمه وحكمته وخبرته في عباده، وكفى به بعباده خبيرا بصيرا. أما الغبطة، والغبط هو أن إذا رأيت حالا حسنة على أخيك المسلم في صحته أو ماله أو علمه أو نحو ذلك، تفرح وتسر بما أنعم الله على أخيك المسلم، ولا بأس أن تتمنى أن يحبوك الله ويرزقك الله مثل ما رزقه، دون أن تحقد عليه أو تكره ما أنعم الله عليه أو تتمنى أن يزول ذلك عنه، فإن ذلك هو الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ولا يجوز لمسلم أن يتصف بصفة الحسد لما فيها من دناءة النفس والاعتراض على القدر وتفويت الحقوق، لأن هذا سيولد عنده الحقد والكراهية والشنآن والبغض، وربما أفعال معينة يفعلها لإيصال الضرر والأذى لأخيه المسلم بسبب ما أنعم الله عليه. فهذا هو معنى الغبطة، تمني مثل حال المغبوط من غير كراهية لما أنعم الله عليه، أو تمني زوال ما أنعم الله عليه، فتحقق الخلق الإسلامي بعدم اعتراضك على أقدار الله وأرزاقه وحقوق المسلمين، بالفرح بما أنعم الله على إخوانك، ولا بأس أن تتمنى الخير لنفسك كما أعطاه الله لغيرك، وتسأله ربك الرزاق جل وعلا. ثم الاغتباط في العلم والحكمة. أكثر ما تتجه أنظار الناس وأمنياتهم إلى النعم الحسية دنيوية، في كثرة المال أو كثرة الولد أو الصحة مثلا أو جمال الصورة أو نحو ذلك. أكثر ما يعني تتجه أنظارهم عند ذكر النعم وذكر هذا إلى هذه الأمور، المال والصحة والحسن الحال وكثرة الولد ونحو ذلك. وقل من ينظر إلى النعم الدينية أو النعم العلمية في العلم والحكمة وما يتبع ذلك من معرفة الله ومعرفة أمره ونحو ذلك. قليل من الناس من يعير هذا الجانب يعني حقه اللائق به من الاهتمام، سواء في الأمنية والتمني أو في السؤال الله وطلبه أن يستنزل عليه شيئا من فضله بهذه النعم الدينية، أو بالعمل على تحصيل شيء من ذلك عن طريق الطلب والتحصيل والقراءة والبحث ونحو ذلك من أمور يعني لا تخفى يعني عليكم. ولذلك البخاري عليه رحمة الله يؤكد هذا بقول: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وإن كان الحديث المروي ذكر الجانبين، جانب تمني النعم الدينية وهي العلم والحكمة والقرآن وما في معناها، والنعم الدنيوية بكثرة المال كما سيأتي في نفس الحديث، لكن البخاري اقتصر في الترجمة على الحكم على العلم والحكمة لجانبين أو لأمرين أو لفائدتين، ليلفت نظرنا أولا أن هذه مناسبة باب كتاب العلم، والآن كتاب العلم فيناسب أن يترجم بالمقصود وهو العلم والحكمة والقرآن والفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به عليه الصلاة والسلام. والجانب الثاني لمعرفته أن أكثر الناس تتجه غبطتهم وأمنياتهم وأمنياتهم ورغباتهم إلى النعم الدنيوية من مال وصحة وحسن حال، وقليل منهم من تتجه همته وأمنيته ورغبته وهمته بالتالي إلى النعم الدينية خاصة العلم وتحصيله ومقاماته والفهم عن الله وعن رسوله. فنبه على ذلك بالتأكيد على ذلك بقوله: الاغتباط في العلم والحكمة. ثم قال: وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. لك في هذا ضبطان: تسودوا أي تجعلوا سادة، أو تسودوا أي تصبحوا أنتم سادة، والمعنى واحد في كلام يعني يصبح الإنسان سيدا، وسنذكر حيثية هذه السيادة، أو يسوده غيره فيجعله سيدا مطاعا أو مشار إليه أو صاحب مسؤولية في جانب من الجوانب. يخرج هذا الأثر، هذا الأثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه المصنف بسند صحيح من طريق محمد بن سيرين تابعي عن الأحنف بن قيس التابع المشهور يضرب به المثل في الحلم، الأحنف بن قيس أبو بحر، قال: قال عمر بن الخطاب، سند واضح ابن سيرين عن الأحنف عن عمر يعني كالشمس. وأخرجه أيضا البيهقي في كتابه شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان للبيهقي كتاب جليل وعظيم مطبوع في نحو 18 جزءا، أخرج هذا الأثر أيضا. وأخرجه الدارمي، الإمام الدارمي عبيد الله بن عبد الرحمن الدارمي في السنن، سنن الدارمي أيضا في الجزء الأول صفحة 84 أثر رقم 254. هذه المصادر هي التي يعني تراجع لأثر عمر هذا. ماذا يقول الفاروق عمر رضي الله عنه؟ يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا. يحث عمر رضي الله عنه غيره ممن يسمع هذا الكلام أو يبلغه على أن يطلب العلم ويتفقه في دين الله وقت فراغه ووقت ساعة المجال أمامه. وهذا كأنه إشارة إلى صغار السن والشباب، في الغالب هم أصحاب الفراغ. الشاب الصغير أو الناشئ خالي تماما من أي مسؤولية، أليس كذلك؟ لا زوجة ولا بيت ولا مصاريف ولا عمل، يأكل ويشرب ومهيأ له كله، ما خالي من أي مسؤولية إلا مسؤولية عن ذاته ونفسه. فعنده وقت لا شك وقت فراغ كبير جدا، وعنده طاقات أيضا ذهنية وعقلية ونفسية، ولو بددت يعني في اللعب والعبث ونحو ذلك لضاعت، وإذا ضاعت طبعا لا يمكن تعويضها، الوقت لا يعوض، والصحة إذا ذهبت لا تعوض، والهمة إذا لا تعوض، ويعني كل طاقة يمنحها الإنسان وهو في حداثة سنه وشبابه إذا انتهت نظرا لتقدم السن أو ضعفت لا يمكن تعويضها. إذا ضعف البصر أو جاء السكر والضغط والمشاكل هذه أو جاء كبر، كيف يسترجع ما فات؟ فيريد عمر رضي الله أن ينبه الناشئة وطلاب العلم والشباب إلى أن يحسنوا استثمار هذه الطاقات التي من أهمها الوقت، ومن أهمها بعد الوقت خلوهم من أي شغل يشغلهم. هذا معنى قبل أن تسودوا، فإن الإنسان إذا تزوج أصبح سيدا في بيته، مسؤول عن زوجة وعن بيت وعن أولاد، لابد يوفر لهم لقمة العيش الطيبة، لابد يوفر لهم المسكن، يقوم على رعايتهم، وهذا سيستهلك من جهده الذهني والنفسي ومن وقته شيء كثير جدا، بحيث لو أراد أن يدرس أو يطلب أو ربما سيجد هذا البيت وهذا الزوجة وهذا الأولاد عائق طبيعي أمامه لا يمنعه بالكلية، لكن ربما يخفض المستوى إلى النصف أو أقل من النصف. كذلك إذا أصبح صاحب مسؤولية في جهة ما في عمل مثلا، أو أصبح مدرسا أو أصبح موجها أو أصبح قاضيا أو أصبح كذا، هذا سيستهلك أيضا من جهده ووقته وعمله ونفسه أيضا وقتا وجهدا كبيرا يصعب استدراكه لتحصيل العلم. إذا مثلا أصبح في موضع مسؤولية، أي مسؤولية تفترض، والأصل والعادة أن الإنسان كلما كبر كلما توسع نطاق مسؤوليته، أليس هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح، كلما كبر في السن توسعت مسؤولياته، مشاغله، اهتماماته، فأصبح سيدا بصورة من الصور في بيته، في مجتمعه، في عمله، في ما يعني بأي صورة من الصور أصبح ذا سيادة، وهذه السيادة ستمنعه أو تعوقه عن تحصيل العلم من وجهين. الوجه الأول أن ستستهلك من وقته وجهده شيئا كثيرا، وهذا متفق عليه. والثاني ربما يمنعه الحياء أو الأنفة، إذا أصبح مثلا قاضيا أو أصبح مثلا مسؤولا رفيعا أو أصبح يعني يشار إليه بالبنان أو أصبح يعني ذا صيت، ربما هذه الحيثيات الاجتماعية ستمنعه من أن يحضر مجلس علم أو نحو ذلك على سبيل الحياء أو على سبيل الأنفة أو على أي سبيل آخر، فستكون عائق من هذا الوجه أيضا. ذلك أثر عن مالك الإمام رحمه الله أنه قال يعني من طبعا يعني هذا كلامه ورأيه، يعني يقول من خطر القضاء تولي منصب القضاء، لأن منصب القضاء منصب رفيع في أي مجتمع، قاضي يعني يقضي في الناس في الدماء والأموال، يعني منصب يعني من خطر القضاء أو شؤمه كما يقول، أن القاضي إذا عزل أو تقاعد بلغة العصر يعني يمنعه رصيده السابق الاجتماعي من أن يعود مرة أخرى إلى فيدرس ويطلب ويقرأ ويبحث وينظر ونحو ذلك، وهذا في الغالب يعني عادة مضطرد. وقس عليه كل من أصبح سيدا بأي وجه من أوجه السيادة سيمنعه ذلك من جهة الوقت ومن جهة ربما عوائق نفسية واجتماعية يراها هو، وإن كان لا ينبغي أن تكون لمن هو حريص على العلم عوائق اجتماعية نفسية تمنعه أن يعود إلى حلق العلم أو مجاري الدرس والقراءة والنظر والبحث ونحو ذلك، ويخالط طلاب العلم نظرا لما هو عليه من سيادة أو مقام رفيع تسبب عنده الأنف من أن يعني يخالط من هو يرى أنه أقل شأنا منه في المستوى الاجتماعي، وربما يكون أحسن منه حالا في الناحية الدينية والناحية العلمية. فمن هاتين الأمرين عمر يوجه يقول قبل أن تسودوا، لما عرف من أن السيادة على أي وجه تكون ستكون عائق شئنا أم أبينا. انفردت رواية الكشميهني أبو الهيثم الكشميهني أحد رواة الصحيح ولو نسخة معتمدة كما شرحناها لكم وكتبنا لكم لوحة في ذلك، انفردت بهذه الزيادة التي الذي ليس عنده هذه الزيادة يسجلها، وهي من مما زادته رواية أبو الهيثم الكشميهني. قال أبو عبد الله، هذه الزيادة أبو عبد الله هنا من هو؟ البخاري صاحب الصحيح. وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، هذا كلام البخاري يعلق على أثر عمر، عمر يقول اطلب العلم قبل أن تفقه قبل أن تسودوا، فحتى لا تفهم أن الحديث مفهوم مخالفة. قال وبعد أن تسودوا، يعني لا يعني ذلك بالضرورة أن السيادة ستمنعك، هي نعم عائق ولكن ينبغي أن تتغلب عليها، سواء كانت العوائق نفسية أو اجتماعية أو وقتية، عن طريق عن المجاهدة والمصابرة لما للعلم من شرف عظيم ومقام رفيع، وأنه بحر قضم يحتاج إلى أن يجاهد الإنسان نفسه وينظم وقته ليوفر شيئا من الوقت للتحصيل والطلب حتى لا ينقطع. أخطر الشيء على طالب العلم وعلى العالم أيضا أن ينقطع عن البحث والنظر والدراسة والقراءة. وقد قال البخاري وهو سيد الحفاظ وأحد أئمة العلماء الأعلام، قال أنفع شيء للحفظ وثبات العلم مداومة النظر، الاستمرار في القراءة والدراسة والبحث، هذه تثبت العلم. ولو قرأت ما قرأت من كتب ثم انقطعت، ولو حفظت ما حفظت، حتى القرآن الكريم لو حفظته حفظا يعني شديدا كأنك تقرأه نظرا ثم انقطعت عنه فترة شهر ولا شهرين ولا أكثر يتفلت، وليس كذلك؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، تعاهد لا بد منه، وقس عليه تعاهد السنة والعلم بالنظر والبحث والدراسة، فإنه أشد تفلتا أو قال تفصيا من الإبل في عقولها، فالعلم يضيع ويحتاج إلى تثبيت. ومن أهم وسائل تثبيته الاستمرار ومداومة البحث والدرس والنظر، هذه تثبت العلم وتنميه وتزكيه. وبعد أن تسود حتى لا تفهم أنها عائق بالضرورة، ممكن التغلب عليها. والدعاء ذلك أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وصحبوا نسلهم شيوخ كبار، الصديق مثلا، يعني سن أبي بكر الصديق يعني أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فقط، يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه قريبا 40، كبير يعني ها تجاوز الشباب، ومع ذلك حصل من النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا، وهو من أفضل وأعلم الصحابة. والفاروق كذلك وعثمان ومن في طبقته من كبار أسلموا وهم رجال كبار ولهم عوائل ولهم تجارات ولهم مسؤوليات، وبعضهم سيدا في قومه، سيد في قومه، وبعضهم شريف في نسبه، ها، وبعضهم إلى آخر هذه المقامات كما تعرفون. ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من أن يحصلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم علما عظيما غزيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالسيادة وكبر السن وتعدد المسؤوليات لا تعوق، وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك رضي الله عنهم، ضربوا المثل بذلك أن هذه ليست عوائق بالضرورة، لكن تحتاج إلى همم عالية ورغبات صادقة، ويعني عدم استسلام لهذه المعوقات وغيرها مما يعوق الطالب عن طلب العلم. وسيأتي في الباب الذي بعد هذا مثال حي، وهو قصة موسى مع الخضر. موسى حصل أرفع المقامات، نجي الله وكليمه ونبيه ورسوله ووجيهه، موسى بن عمران. ومع ذلك لما علم موسى عليه الصلاة والسلام أن من عباد الله من عنده علم ليس عنده، ما الذي حصل؟ رحل وسافر، كما هو القصة في القرآن، وسيأتي لها ذكر في الباب الذي بعد هذا، حتى يلقى هذا العبد الصالح الخضر ويحصي منه العلم الذي لا يعرفه. فما منعه كونه سيدا في بني إسرائيل، وما منع كونه حصل مقامات شريفة من النبوة والرسالة وتكليم الله له، وكلم الله موسى تكليما واتخذ وكان عند الله وجيها وغير ذلك من المقامات، ما منعه ذلك من الرحلة والسفر والتعب والنصب ليقابل شخصا علم موسى أن عنده علم ليس عنده، وهذا مبرر يعني جعل موسى يتجاوز كل هذه الأمور لتحصيل هذا العلم الذي يفقده ولا يعرف، وليس بعد هذا مثل حي في مثل هذه الأمور. فهذا مقصود البخاري رحمه الله، وقد تعلم أصحاب النبي في كبار سنهم. ثم أورد الحديث التالي: حدثنا الحميدي، هو عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي الإمام المشهور، ترجمنا له في درس سابق صاحب المسند، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة. وقد اتفقنا أنه إذا جاء سفيان بعد الحميدي مباشرة هو ابن عيينة، لأن الحميدي من أخص من سمع وروى عن سفيان بن عيينة، وقد لزمه نحو 16 عاما وهو أخبر الناس وأعرفهم بحديث سفيان ابن عيينة. عبد الله بن الزبير الحميدي مكي، وسفيان بن عيينة أيضا مكي. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد، اسم أبي خالد والد إسماعيل هرمز، فهو إسماعيل ابن هرمز وقيل سعد والأول أكثر، فهو إسماعيل ابن هرمز الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي. أصح الناس حديثا في الشعبي، أوثق من روى عن الشعبي وأصحهم حديثا إسماعيل ابن أبي خالد، أحد الحفاظ الثقات الأفراد، مجمع على توثيقه وإمامته. روى عن 4 من الصحابة فقط، أدرك 4 من الصحابة فقط وروى عنهم، وهم عبد الله بن أبي أوفى وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي وعمر بن حريف المخزومي وأبو كاهل قيس بن عائذ. هؤلاء 4 من صغار الصحابة أدركهم إسماعيل ابن أبي خالد وروى عنهم، فأي رواية لإسماعيل عن غير هؤلاء 4 من الصحابة تعتبر مرسلة، إذ لم يسمع إلا من هؤلاء 4. وروى عن جمع من التابعين حديثا كثيرا، وإن كان اختص بالرواية عن الشعبي كما قلنا، وعن قيس ابن أبي حازم كما في هذا السند. كثيرا ما سيأتيك في الصحيح إسماعيل عن قيس بن أبي حازم، كثير هذا وكثير يأتي عن الشعبي. توفي 346. يقول حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، هذه كلمة سفيان، ودلت هذه الكلمة كلمة على غير ما حدثناه الزهري أن سفيان ابن عيينة سمع هذا الحديث من شيخين، سمعه من إسماعيل ابن أبي خالد وسمعه أيضا من الزهري، لكن بين رواية الزهري ورواية إسماعيل اختلاف على غير ما حدثناه الزهري. والاختلاف بين رواية الزهري ورواية إسماعيل في السند والمتن معا. رواية إسماعيل كما ترون هنا يرويها إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود، أما الزهري فروايته عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، هذا خلاف السند. فالزهري يروي الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سمعه سفيان من الزهري. وإسماعيل بن أبي خالد يرويه عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا سمعه سفيان من إسماعيل، فهذا خلاف في السند، لكن لو ليس اضطرابا، الخلاف في السند يعد عند بعض الاضطراب، هذا ليس اضطرابا، هذا تعد في الرواية، وسفيان ضابط للسندين، وذلك بين أنه سمعه من إسماعيل بسند يخالف السند أو غير السند سمعه من طريق الزهري، هذا خلاف في السند. وأيضا هناك خلاف في المتن، فإن هنا كما تسمعون بلفظ الحكمة، رجل آتاه الله الحكمة، ورواية الزهري عن سالم عن ابن عمر بلفظ القرآن، رجل آتاه الله القرآن، والخلاف ليس كبيرا، فالقرآن هو الحكمة والحكمة متمحضة في القرآن الكريم، هذا معنى قوله على غير ما حدثناه الزهري، فهي مغايرة سندية ومتنية، لكن لا تضر الحديث شيئا بل تزيده يعني ثبوت. والحديث له إسناد ثالث أيضا، له إسناد ثالث غير إسناد قيس عن ابن مسعود وغير إسناد سالم عن ابن عمر عن أبي هريرة وهو أيضا ممكن نخرجه من رواية أبي هريرة صالح ذكوان السمان عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. فصار عندنا حديث مروي عن ثلاثة من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن مسعود. حديث ابن مسعود يرويه إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود، وحديث ابن عمر يرويه الزهري عن سالم عن ابن عمر، وحديث أبي هريرة يرويه صالح بن أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في الصحيح، كلها في الصحيح. حديث ابن مسعود رواه هنا كما تسمعون، ورواه أيضا في كتاب التوحيد. حديثي ابن عمر وأبي هريرة مرويان في موضعين، في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب التوحيد. فكل الأحاديث هذا مخرجة في الصحيح، فدل على يعني تعدد طرقه، والطرق إذا تعددت زادت الحديث يعني ثبوتا والحمد لله. طيب ماذا قال؟ قال حدثنا قيس ابن أبي حازم الأحمسي البجلي، أيضا كنيته أبو عبد الله كوفي. هذا الرجل يعني عاش ردحا من حياته في الجاهلية، وأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وهاجر من أرضه من بلاد أحمس في بجيلة هناك في الحجاز إلى المدينة ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل في الطريق، ووري في قبره عليه الصلاة والسلام وتولى الصفة. لما دخل المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض ودفن، وعلى الناس أبو بكر الصديق. وإذا يقول هو كما في الأثر الذي رواه عبد الرزاق المصنف عن قيس نفسه يقول جئت لأبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدته قد قبض وأبو بكر على المنبر قائم فأطاب الثناء وأكثر البكاء. الأول خطبة خطب أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سمعها قيس ابن أبي حازم، فيعني فاته لقيا رسول الله، لكنه أدرك إن شاء الله خيرا كثيرا بلقيا كبار الصحابة. إذا قلت في دروس سابقة أن الشخص الوحيد في الرواة الذي سمع من العشر المبشرين بالجنة كلهم هو قيس ابن أبي حازم، من أبي بكر ومن عمر وعثمان وعلي وبقيتهم العشر المبشرين، هم كبار الصحابة طبعا، العشر المبشرين كبار الصحابة سنا وكبار الصحابة مقاما وشرفا، سمع منهم جميعا. وأول ما سمع خطبة أبي بكر الصديق على المنبر بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأول خطبة خطبها الصديق على المنبر. فإن فاته خير كثير بعدم لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا يعني شيء كثير فاته، لكنه لقي أيضا خيرا كثيرا بسماعه من أفاضل وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالعشر المبشرين بالجنة. قال عنه الذهبي أجمع على الاحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه، وغير ذلك له مناقب كثيرة، لكنه عمر كثيرا، طال عمره. شوف عاش في الجاهلية طال عمره حتى يعني هرم وسقط حاجباه على عينيه، ويعني أصبح لا يدرك يعني ليلا من نهار، فبقي معزولا في بيت لوحده، واشتروا له جارية تخدمه، يعني أصدقاؤه واشتروا له جارية تخدمه وتقوم على شأنه حتى قبض، وعاش على هذه الحالة نحو 3 سنوات، يعني بلغ يعني أراذل العمر قيس بن أبي حازم رحمه، توفي سنة 84. شوف 84 هذه عاشها في الإسلام من الهجرة، شوف كم قبلها 40 ولا 50، تاريخ كبير. توفي سنة 84 عن قال سمعت عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. قررنا قبل أن الحسد خلق ذميم، أليس كذلك؟ وهو كراهية ما أنعم الله على غيرك وتمني ذلك أن يزول ذلك عنه، وهذا لا يجوز وإثمه عظيم ولا ينبغي أن يكون عليه مسلم. فما معنى قوله هنا في الحديث لا حسد إلا في اثنتين؟ هل معنى الحديث كما تفهم من ظاهره تسويغ الحسد في هاتين الخصلتين؟ ما دام قررنا أن الحسد مذموم ينبغي أن يكون مذموما دائما وأبدا، سواء في نعم دينية أو نعم دنيوية، فما معنى قول لا حسد إلا في اثنتين؟ قال بعضهم قوله لا حسد إنما المراد به الغبطة، واستخدم معناها الظاهر المتبادل للذهن وقصده الغبطة، وهذا الجواب عندي ضعيف. والأصوب منه والذي عليه جمع من الشراح، ومنهم ابن القيم رحمه الله اعتنى بهذا، قال في الحديث إشكال، كان تفهم من ظاهر تجويز الحسد في هاتين النعمتين، نعمة القرآن والعلم ونعمة المال، وإيش باقي من نعم بعد ذلك؟ هي أكثر ما تقع التحاسد في ذلك، ليس معناه تجويز، ولكن هذا الأسلوب لا حسد إلا يسميه العلماء الاستثناء المنقطع، في شيء يسمى الاستثناء المنقطع، ووارد في القرآن، وارد هنا هذا من الاستثناء المنقطع، ومعناه كما يلي: لا حسد، وتنتهي الجملة، فتكون لا للنهي قولا واحدا، لا حسد يعني لا مثل قول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا، هذا نهي ولا لا، لا تعتقد في العدوى، كل شيء بقضاء الله، ولا في الطيرة لا تتطير، نهي صريح، هو أسلوب نفي، والمقصود منه النهي. لا حسد أي لا يجوز لك الحسد، فلا تحسد أخاك على شيء، انتهى هذا المعنى. ثم قال إلا، هذا هو الاستثناء المنقطع. إلا هنا لا تربطها بالجملة الأولى، خلاص انتهينا، لا حسد مثل لا عدوى، جملة تامة أفادت معنى كاملا، فيه نهي صريح للمسلمين أن يتحاسد، لا حسد، لا يجوز لك الحسد بأي وجه من الوجوه وبأي حال من الأحوال. ثم قال إلا في اثنتين، هذا هو الاستثناء المنقطع، لابد تقدر تقدير لا حسد، انتهى، تقدر ماذا؟ إن كان ولا بد من أن تتمنى شيئا مما أنعم الله به على غيرك فيصوغ لك في هذين الأمرين، تقدر هذا التقدير، فهمت ولا لا؟ قلت أنه وارد في القرآن، الآية المشهورة التي في سورة المجادلة، آية الرهبانية في المجادلة ولا في الحشر، قوله رهبانية وجعلنا في الحديد وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، هذا الاستثناء المنقطع، وبه يزول إشكال كبير في الآية إذا أخذت على ظاهرها هكذا، وجعلنا في قلوب يعني أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة، ثم قال ورحمة، ثم قال ورهبانية، ابتدعوها، وصف الرهبانية بأنهم، ثم قال ما كتبناها عليهم، ثم قال إلا ابتغاء رضوان الله، تشكل كيف ما كتبناها عليهم ثم يقول إلا ابتغاء، هنا هذا الاستثناء المنقطع، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، تم المعنى، إذا هنا تقف عند نهاية ما كتبناها، يعني تقف في المعنى، لا أقصد الوقف في القراءة، أهل القراءة لهم يعني أقصد الوقف للمعنى الذهني حتى تفهم المراد. أخبر تعالى أنه جعل في قلوب أتباع عيسى الحواريين ومن جاء بعدهم رأفة ورحمة، ثم قال رهبانية ابتدعوها، هذا واضح أن الله يقول بأن هذه الرهبانية وهي العزلة عن الناس وسكن الأديرة وسكن هذه الرهبانية ابتدعها النصارى في فترة من فترات تاريخهم كما هو معروف، هذه الرهبانية أخبر تعالى أنهم هم ابتدعوها من عندي أنفسهم، وأن الله ما كتبها عليهم. المعنى كامل وتام، أفاد أن الرهبانية ما افترضها الله عليهم ولا كتبها عليهم ولا أرادها منهم، ولكنهم ابتدعوها من قبل أنفسهم. ثم يفاجئون بقوله إلا ابتغاء، هذا هو المنقطع. هنا تقدر ما هكذا التقدير الذهني يعني بعد القراءة، ورهباني ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثم تقدر في الذهن يعني معنى ما كتبنا عليهم إلا أن يبتغوا رضوان الله. وابتغاء رضوان الله كيف يكون؟ بالابتداع ولا بالاتباع؟ باتباع ما جاء به، ما في حاجة للبدعة هنا، يكفي ما جاء به نبيكم، ليش تأتون بشيء من عند أنفسكم؟ هكذا الاستدلال المنقطع، لابد تقطع المعنى ولا تشكل عليك الآية. كيف يقول بأنهم ابتدعوها وكيف ينفي أنه كتبها عليهم، ثم يقول إلا كأنك تفهم أن كتبناها عليهم للابتغاء؟ هذا تناقض في المعنى، والتناقض يشكل عليك ولا يزيل عنك إلا أن تلجأ إلى ما يسمى بالاستثناء المنقطع، فيكون عندك المعنى التام بأن الله نفى كتابته الرهبانية على أتباع عيسى وأنهم ابتدعوه من قبل أنفسهم. إلا ابتغاء رضوان الله تقدر، ماذا تقدر؟ تقدر ما كتبنا عليهم إلا أن يبتغوا رضوان الله. ثم تعرف أن ابتغاء رضوان الله لا يكون بالبدعة ولا يكون بالمحدثة، وإنما يكون باتباع ما جاء به النبي المرسل، سواء عيسى في بني إسرائيل أو محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. واضح الكلام ولا لا؟ وهذا مثله لا حسد. ثم إن كان ولا بد من نوع من التمني، إن كان ولا بد من الغبطة، إن كان ولا بد أن تتمنى النعم الأخرى التي نزلت على غيرك، فلك الحق في هذين الوجهين، في هاتين النعمتين، نعمة العلم والقرآن والحكمة ونعمة المال. واضح هذا؟ هذا أضبط من وأحسن وأفضل في المعنى من أن يقول لا حسد ويقصد به الغبطة، يعني هذا استخدام لغوي، استخدام لغوي. جاء في بعض الألفاظ يعني لا غبطة وإن كانت ربما خارج الصحيح، فالأفضل تجعلها على الاستثناء المنقطع. إذا لا حسد تم المعنى، إلا إن كان ولا بد من التمني والرغبة والأمنية والغبطة، ففي هذين الأمرين لأنهما فيهما مجمع الخير، المال فيه المعاش في الدنيا والعلم والحكمة فيهما الخير كله في الدنيا والآخرة. فإن كنت ولا بد غابطا ومتمنيا للخير الذي نزل على غيرك، فتمنى هذين الأمرين، المال الذي يحفظ الوجه ويقيم المعاش، والعلم هو الأفضل والأطيب بما فيه من رفعة الدنيا ورفعة الآخرة. إذن هذا هو الذي يجب أن نقرره. ثم قال لا حسد إلا في اثنتين، ما دام أنف كلمة اثنتين لابد يكون الموصوف بهذا بكلمة اثنتين مؤنث، إلا في اثنتين يعني خصلتين، لابد تقدر إلا في اثنتين يعني في خصلتين اثنتين، واضح ولا لا؟ طيب ما هما؟ نجد في النص قوله رجل، هنا قال اثنتين، المفروض يقول الخصلة الأولى أو الأولى، لكن قال رجل، هنا لابد تقدر. وقبل أن نقدر، لك في إعراب كلمة رجل وجهان. الوجه الأول الرفع، رجل آتاه الله مالا، وما وجه الرفع؟ الابتداء. يقول لك أهل اللغة لا يجوز الابتداء بالنكرة، الرجل هنا نكرة، فما هو المسوغ للابتداء بالنكرة هنا؟ المسوغ أن رجل في الأصل مضاف، والتقدير خصلة رجلين بكلمة اثنتين، ما قلنا اثنتين مثنى مؤنث، ودام مثنى مؤنث لابد نقدر الموصوف بكلمة اثنتين مؤنث خصلتين، فأصل التقدير خصلة رجلين، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فأخذ إعرابه، وهذا يسوغ الابتداء بالنكرة على وجه الرفع. والوجه الثاني الخفض، رجل، وهذا على البدلية، إلا في خصلتين، في حرف جر خصلتين اسم مجرور اثنتين رجل على البدلية، سواء جعله بدل اشتمال أو بدل على التقدير. ويجوز وجه ثالث، وجه ثالث وهو النصب رجلا، يجوز لغة، يجوز لغة. وجه النصب على تقدير فعل أقصد أو تقدير فعل أعني، لا حسد إلا في اثنتين رجلا أعني رجلا وأقصد رجلا، تقدر فعل محذوف بمعنى أعني وأقصد فتنصب رجلا على المفعولية. والرواية جاءت بالوجهين الأولين إما بالرفع أو بالخفض. رجل أو رجل آتاه الله مالا، أضاف الإتيان إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل خير وكل نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى، هكذا عقيدة المسلم، كل خير يحصله أي إنسان فهو من الله جل وعلا. ومن الأذكار التي علمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصبحنا وإذا أمسينا أن نقول، حديث عند ابن حبان وحسن، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. في حديث ابن حبان الذي ذكرته حسنه بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، عمم جميع الخلق، فمنك وحدك مصدرها منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. من قال ذلك حين يصبح فقد أدى شكر يومه وليلته. وإن كان الكافر طبعا لا يحمد الله ولا يثني عليه، لكن المؤمن يحيل ويعيد ويرجع كل نعمة يتنعم بها أي مخلوق في الدنيا، فهي من رب العباد جل وعلا الرزاق الخالق المدبر. فالمؤمن يحمد الله على ما أنعم عليه. وهنا رجل آتاه الله مالا، وفيه وجه تحذير أيضا، لأن المال من طبيعته ينسي والغنى يطغي إلا من عصمه الله. أما سمعت قوله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، لكن من يتذكر الرجعى إلا القليل. والمثل في القرآن مضروب بقارون، إن قارون كان من قوم فبغى عليه، ليش بغى؟ لأنه أتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فأشر وبطر ونفى فضل الله عليه وقال إنما أوتيت على علم عندي إلى آخر هذه السخافات والحماقات التي ارتكبها، لأن المال يطغي فينسي الإنسان فضل الله عليه وتكرمه عليه. وهذا النسيان لفضل الله عليه قطعا سيورثه الطغيان والكبر ورؤية النفس، وكأنه هذا بجهده وذكائه، وبالتالي سيمنع الحقوق الشرعية وإلى آخر هذه الأمور التي يقع فيها كثير ممن يؤتون الأموال الكثيرة، وقليل جدا من يتقي الله في ذلك، قليل أليس كذلك؟ لك آتاه الله مالا، يجب أن تستشعر ذلك نعمة الله وفضله، لتستشعر حمده وشكره والاعتراف له بالفضل والمنة جل وعلا، ليورثك ذلك عدم منع الحقوق التي أوجبها الله في المال من زكاة ونفقات وإكرام ضيف وإغاثة ملهوف ونحو ذلك من حقوق مالية يعني فرضها الله في أموال الأغنياء لغيرهم من هم أقل منهم حالا. رجل آتاه الله مالا، نكر كلمة مالا لتفيد العموم، لتشمل النقد والذهب والفضة والإبل والغنم والزرع والضرع، وأي نعمة، كلمة مال اسم جنس يدخل فيه كل ما يتموله الناس ليس فقط النقد، الإبل والغنم والزرع وكل مال ينتفع به الناس ويتمولونه يدخل في هذا الوصف. فسلط في ضبط هذه الكلمة وجهان جاءت بهما الرواية. الرواية الأولى التي معنا هنا رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة المروزي ومستملي والثالث منه السرخسي. نعم. رواية أبي ذر الهروي فسلط على البناء لما لم يسمى فاعله الذي يسمى البناء للمجهول وتقدر نائب الفاعل ضمير يعود على المال وسلط هذا المال يعني على هلكته. هذا رواية أبي ذر أو نسخة أبي ذر فقط. أما النسخ الأخرى كلها فضبط هذه الكلمة هكذا فسلطه بقية النسخ فسلط أي صاحب هذا المال الذي أعطاه الله قام فسلط هذا المال على هلكته في الحق. سلطه الهاء هنا ضمير يعود على المال فهو في مصدر النصب على المفعولية يكون والفاعل ضمير يعود على صاحب المال. فسلط أو فسلطه على هلكته في الحق. كلمة سلط وسلط تشعر بأن التسلط يعني كلمة التسلط تشعر بأن هناك عائق وإلا لا وهذا العائق عائق نفسي. من يستطيع تجاوز هذا فينفق الأموال ويستخرج ما عنده فينفق في وجوه الخير إلا القليل يعني في عائق نفسي خوف الفقر وخوف القلة وخوف الله والشح والبخل ومن يوق شح نفسه كما تعرفون. فوجود الشح والطمع والبخل والتعلق بالدنيا ونحو ذلك هذه العوائق تجعل يعني انفاق المال يعني شديد على النفس فيحتاج الى ان يقتحم هذه الامور فكانه تسلط على هذا المال بنوع من السلطه والقوه والجساره. فهمت هذا تشعر به فان السلطه المهمه العائق عائق نفسي. ما حد منعك ان تنفق مالك صح ولا اليس كذلك؟ ما حد منعك لكن فيما عائق نفسي في نفسك. والدليل على ذلك قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر كلما اردت ان تتصدق وتنفق ياتيك بكذا يضخم عليك تريد تتصدق بمئة ريال يشعرك بان هذه المئة كانها ستهدم كل رصيدك في البنك وستنهي يعني وضعك الاجتماعي وتسبب لك مشكله وكارثه يعني لا تخرج منها يشعرك بالثاني فتخفضها الخمسين ثم ربما العشرة ثم ربما الريال ثم ربما تبطل نهائيا ما تعطي شيئا يشعرك بالثاني فتخفضها الخمسين ثم ربما العشرة ثم ربما الريال ثم ربما تبطل نهائيا ما تعطي شيئا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحش لكن في الفحشاء وفي الإسراف ينفق بجسارة يقيم حفلة ويقيم عزيمة ينفق 10,000 ريال ما في مشكلة حشاش يعني يطعم أصدقائه ويضحكون ويلعبون يمشون 10,000 راحة في 3 ساعات أو ساعتين هذه إذا ما أنفقها في ما لا في ما حرم الله حتى هناك كرم لأن الشيطان يؤزه أزة للفحشاء. لكن في الإنفاق في الصدقة في الزكاة تجده شحيحا بخيلا كأنه سيفتقر إذا أخرج هذه 500 وهذا 100 وهذه 10 وهكذا. انتبهت ولا؟ فكلمة سلطة إذن يعني لها وقع فعلا فأنك تحتاج إلى أن تتجاوز هذا العائق النفسي ووسوسة الشيطان بوعد الفقر فيخيل لك بأن النفقة والصدقة والزكاة ستسبب لك يعني كارثة اجتماعية وفقرا ونقصا ويذكرك بالأولاد وحاجات الحياة وأن الوقت الحاضر وقت أزمات وإلى آخر هذه الأمور فيشح الإنسان ويبخل بينما يسرف ويبذخ في ما حرم الله أو على الأقل في المباحات التي لا تعود عليه بنفع لا في دنيا ولا في آخر تطير هكذا وتذهب هباء منثورا. إذن هذا فسلط أو فسلطه على هلكته لكن في الحق. قال كلمة هلكته هذه لأن المال كلما أنفق في الظاهر ينقص، في الظاهر ينقص، وإن كان في الحقيقة إذا أنفق في وجوه الخير ابتغاء ما عند الله هو يزيد. وقد قال جل وعلا في كتاب الكريم ومن أصدق من الله قيلا ولا يخلف الله الميعاد، قال جل وعلا وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. والنصوص في هذا كما تعرفون كثيرة، فلا تخشى أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، لا توكى فيوكى عليك، هكذا قال الإنسان لي لا توكى، يعني لا تربط وتخزن وتقفل فيوكى عليك من ذي العرش، واسمح بما آتاك الله في وجوه الخير تجد العقب. ثم يجب أن نلاحظ أمرا خاصة في إنفاق المال، لا تفهم بالضرورة، هذا فهم قاصر جدا، لا تفهم أن معنى يخلفه وأعطي ممسكا خلفا أنه إذا أنفقت 500 لابد ثاني يوم تصير يرجع بداله 1000 وتعامل رب العالمين بهذه الطريقة. لا، الخلف هنا أوسع من تعويض مالي، ربما يدفع عنك الله آفة عظيمة لو لم تنفق لا أصابتك، ممكن أنت ما تدري عن أقدار الله، أولا ربما تخرج بالسيارة يصير لك حادث تنفق مالك كله على العلاج ما تتعالج، ينفع يدفع الله عنك ذلك أليس كذلك؟ أنت ربما ما ترى لكن خير عظيم حصل لك وأنت لا تعرف. يزيدك الله توفيقا، يزيدك الله سماحة، يزيدك الله أجرا وثوابا، يبارك لك في أولادك، يبارك لك في صحتك. خلف الله لا تقيده بحسابك الضعيف البسيط الدقيق هكذا، إنما يعني اجعله بهذه الطريقة عوض عظيم. وذلك جاء في الحديث حديث أم سلمة وغيرها عند الحاكم وغيره بأسانيد صحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وفي اللفظ الآخر تقي الآفات والهلكات، أنت ما تدري وقاك الله من آفات ومن هلكات ومن تسلط عدو ومنها، وتظن أنها ما حصل لك شيء، لا تظن بالله ظن السوء، لكن أنفق بسماحة وابتغي ما عند الله ولا تخشى من العرش إقلالا. كلمة في الحق مهمة جدا، لأن المعتاد عند الخلق الإنفاق في غير الحق في الباطل الصريح، والباطل له شقان، الباطل حتى في اللغة وكذلك في المعاني الشرعية كلمة باطل تأتي على معنى بمعنى زائر وذاهب، وهذا في المباحات، غاية المباحات أن تتمتع بها في اللحظة خلاص، لا لك ولا عليك، ممكن تأكل وجبة عشاء بريالين، ممكن تأكل وجبة عشاء بخمسمائة ريال وهي لا نتيجة واحدة، تعشيت ونمت والحمد لله وخرجت وانتهى الموضوع، الفارق فقط في تمتع معين، لكن فرق بين يعني ذهبت منك 500 ريال لتمتع لحظة، فهذا باطل، نسميه باطل ليس بمعنى حرام لكن بمعنى ذاهب وزائل، وممكن أن تستغني عنه وتوفر على نفسك هذا المال. والمعنى الثاني في كلمة باطل بمعنى المحرم، بمعنى الممنوع شرعا، تقول هذا الأمر باطل أي ممنوع شرعا، وسياق الكلام يؤدي أحد الغرضين، هذا كلمة باطل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته أهله وسياسته فرسه وبريه قوسه. هنا باطل ليس بمعنى حرام لكن بمعنى زائل ذاهب لا يفيد في الدنيا في الغالب ولا في الآخرة. كمن يجلس كذا يسولف مع أصحابه أو كذا ما تستطيع تقول أن هذا محرم لكن غير ذي فائدة في الدنيا وفي الآخرة إلا الثلاثة المذكورة. فباطل قد تأتي بمعنى ذاهب وزائل وهذا في المباحات غايتها تمتع اللحظة الحاضرة ثم يعني لا لك ولا عليك. وقد يأتي بمعنى التحريم والمنع الشرعي وهذا يحدده سياق الكلام وفهمه العلماء. نعم في الحق إذا كلمة في الحق لتحذر من الأمرين. الأمر الأول تحذر من الإنفاق في المحرم وهذا طبعا جرم أن تستخدم نعمة الله بالمال فيما حرم الله من أعظم المضادة والمحادة والمشاقة لله جل وعلا. ينعم الله عليك بالمال فتذهب تنفقه في محادته ومشاقته من أعظم مما يمكن من المنكر عياذا بالله. وأيضا يدخل في المعنى في الحق الإنفاق في الباطل أي الذاهب الزائل كما ضربت لك المثل ممكن تأكل أكلا طيبا بمبلغ يعني معقول أو محدود وممكن تأكل أكلا يعني مجرد التمتع في الذوق فقط وتنفق عليه مالا كثيرا. العاقل لا يصنع ذلك ما دام النتيجة واحدة لا يصنع ذلك. طبعا لا نمنع هنا من يتمتع الإنسان بما أحل الله ليس هذا المقصود لكن باطل بمعنى لا يمكن تصنفه في الحق وإنما تصنفه في المتعة المباحة الزائلة الذاهبة لا لك ولا عليك. فكلمة في الحق تحذر من كلا الأمرين لا تنفق فيما لا فائدة فيه ولو دخل في نطاق المباحات ولا تنفق طبعا من باب أولى وأدعى وأحرى فيما حرم الله فذاك جرمه عظيم ومن أعظم المشاقة والمحادة لله جل وعلا. في الحديث الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أو رجل آتاه الله مالا وعلما فاستخدم المال في ما يرضي الله جل وعلا لعلمه وحكمته، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لعلمي أيضا: لو كان عندي مثل فلان لصنعت مثل ما صنع. هذا الرجل موفق ما شاء الله يعين الناس ويساعد المحتاجين ويفك أزمات، لو كان عندي مال لصنعت مثله. فهما في الأجر سواء. ورجل الثالث الصنف الثاني آتاه الله مالا ولم يؤته علما، سفيه كل يسافر هنا ويلعب هنا ويبعثر هنا وينفق الملايين في العبث والسوء، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وقال إنما أوتيت على علم عندي إلى آخره. استخدم المال في الأمور الذاهبة والباطلة والمحرمة. ورجل الصنف الرابع التعبان هذا لا دين ولا دنيا لم يؤتي له لا مالا ولا علما فقال لو كان عندي مثل فلان لصنعت مثل ما صنع. فهما في الوزر، هذا شقي هذا وزر، لو كان في معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن في الحق قيد جد مهم. ثم قال ورجل أو ورجل على العطف على التقديرين السابقين آتاه الله الحكمة، أيضا أسند إيتاء الحكمة إلى الله وهي كذلك. قال الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة في النصوص الشرعية تارة تفسر بالقرآن الكريم كما هنا، لأن اللفظ الآخر لفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، ولفظ حديث ابن عمر، ورجل آتاه الله القرآن، والقرآن كله حكمة، بل هو الحكمة. والله عز وجل يقول كتاب أحكمت آياته، كتاب حكيم، وصف بأنه محكم متقن لا خلل فيه وكل خير فيه. قد تأتي بمعنى القرآن، قد تأتي بمعنى السنة قولية أو فعلية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى في أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، واذكرنا، خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فسرنا الحكمة هنا بالسنة لأن آيات الله اللي هي القرآن، فما أيضا يكون التفسير على التأسيس أولى من التأكيد، وتكون آيات الله هي القرآن والحكمة هي السنة التي أمامه، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت وأقواله كلها. ولذلك استقى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وبقية رفيقاتها من علما عظيما كثيرا، لولا روايتهن له لجهلنا وما عرفنا، رضي الله عنهن. وقد تأتي بمعنى مطلق العلم، ويدخل فيه قرآنا وسنة وما يتبع ذلك بمطلق العلم، والمعاني لا تختلف. فالقرآن علم، والسنة علم، والعلم لا يكون علما إلا إذا كان قرآنا وسنة وما يتفجر عنهما ويصدر عنهما من حكم ومعارف وعلم. ورجل آتاه الله الحكمة، لكن كلمة الحكمة يعني ينبغي أن نلحظ فيها أيضا ملحظا لغويا يفيد في المعنى. كلمة الحكمة أخذت من الفعل أحكم، والإحكام يعني الإتقان، والإتقان لا يأتي من أول وهلة أو من أول تحصيل، يحتاج إلى كثرة قراءة ومراجعة وطلب بعد سنة سنتين خمس عشر، تحكم القضايا عنده، يحكم حفظه ويحكم فهمه، ولا لا، ما يصل لمستوى الحكمة لمجرد الطلب أو بداياته أو أصوله. هنا لا يتحدث عن مجرد البحث والطلب، إنما يتحدث عن المنتهى، وهذا حال العلماء والصالحين وكبار من الصحابة والعلماء الذين أحكموا ما علموا وأتقنوه وفهموه وضبطوه، فيحتاج إلى جهد سابق كبير، وقتا ومراجعة وهمة، حتى يصل إلى أن يكون حكيما عالما صاحب حكمة يستحق أن يوصف بمثل هذا الوصف. فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها أي في تصرفاته الخاصة، هذه جدا مهمة. العلم تتصرف، ما تتصرف كما يتصرف غيرك من الجهال، ولا لا، أنت صاحب علم وصاحب حكمة، تصرفاتك مع الناس وهي قضاء منك في المعاملات تضبطها بالحكمة ثم تعلمها لغيرك. فهكذا الحكيم العالم يضبط أموره ويضبط تصرفاته ويحكم أعماله سواء في عباداته أو في معاملاته، وينقل هذه الحكمة ويعلمها لغيره. وفيها إشعار بأن العلم لا يثبت ولا تبلغ مستوى أن تكون عالما حكيما حتى تعلم غيره، فتتعلم وتعلم، وفي ذلك زكاة العلم كما هو ما يقضي بها ويعلمها. قال بعض الشراح أي يقضي بها في ذات نفسه علما وعملا، ويقضي بها في معاملته مع الخلق الآخرين، ويعمل بها في نفسه ويعلمها ويدعو إليها غيره. الحديث فيه فوائد نستعرضها على سبيل السرعة ثم ننصرف ونعتذر عن الأسئلة. ذم الحسد والنهي عنه، حسد المذموم. 2 جواز الغبطة وأفضليتها في الطاعات، جوازها في المباحات وأفضليتها في الطاعات والقربات. فضل الإنفاق في وجوه الخير، إنفاق المال في وجوه الخير والحق. فضل تعلم القرآن والسنة وتعليمها. أن النية تبلغ بصاحبها مبلغ العام نفسه. قال صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك يقول لأصحابي: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واد إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، قال: إلا شركوكم في الأجر. فالنية الصادقة إذا عاقك عائق عن العمل الذي رغبت فيه يبلغك الله، فإذا فاتك العمل لا تفوتك النية الصادقة، فهما في الأجر سواء كما سمعت الحديث السابق، وكذلك في الإثم فهما في الوزر سواء. المبادرة والمسارعة إلى اغتنام الفراغ وطلب العلم قبل الشغل والسيادة كما في أثر عمر السابق. وبهذا القدر نكتفي ونعتذر عن الأسئلة. درس الأسبوع القادم سنقدمه إلى يوم السبت إن شاء الله، حتى يعني نسبق رمضان فنأخذ درسنا، فإن دخل علينا شهر رمضان يوم الأحد نلتقي إن شاء الله بعده، وإن تأخر إلى الاثنين نأخذ درسنا أيضا يوم الأحد، فيكون عندنا درسين متواليين السبت والأحد، فنلتقي يوم السبت هنا إن شاء الله على عادتنا بعد صلاة المغرب. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وحسن الأعمال. اللهم تقبل منا، اللهم اغفر ذنبنا واغسل حوبنا واستر عيبنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى وآله وصحبه ومن والاه. ونستأذن ونحيل الأسئلة للدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.